بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبس يعني توضيحا لموضوع زوجة المفقود، يعني إذا ظهر المفقود بعد انتهاء المدة التي يعني حكم فيها بوفاته، قلنا إذا انتهت المدة وحكم القاضي بوفاته يحق لها أن تتزوج بشخص آخر، ثم إذا ظهر المفقود بعد أن تزوجت بشخص آخر، فهنا قالوا يعني المفقود يخير بين زوجته وبين المهر، بمعنى أنه إذا اختار زوجته يبقى يحق له أن يسترجع زوجته، وإذا اختار المهر يبقى اللي هو الزوج اللي هو الثاني يدفع المهر، يدفع للمفقود المهر الذي كان المفقود قد دفعه لزوجته، لأنه يعني خسره المهر، فيدفع كأن الآن الزوج الثاني هذا كأنه دفع المهر مرتين، يعني مرة لما جت زوجها بس هو عارف أن دي زوجة شخص مفقود، فهو مقدم يعني على على بينة، عارف أن الزوجة مفقود أنه قد يظهر وكذا، فيدفع المهر أول مرة، ثم إذا ظهر المفقود يبقى يعوض المفقود، إذا المفقود أبقى له المرأة يبقى يعوضه فيدفع له المهر مرة ثانية، ماشي؟ يبقى الآن المفقود، الله يجزيكم خيرا، المفقود يخير بين زوجته وبين المهر، فإذا اختار زوجته خلاص يبقى لا له ولا عليه، يأخذ زوجته وانتهى الأمر. إذا يعني اختار أن يترك زوجته لزوجها الثاني يبقى الزوج الثاني يدفع المهر للمفقود، يبقى المفقود أخذ المهر، يبقى الزوج الثاني هذا دفع المهر مرتين، يوم ما جاءت زوجها دفع لها مهر، وبعدين لما ظهر زوجها المفقود يدفع له المهر اللي هو كان دفعه من قبلها. نعم؟ والله يعني في هذه الحالة طالما يعني دخل بها فتستحق المهر يعني. هل المسائل صعبة يعني. المفقود لو كان متعمدا الاختفاء يعني خلاله. الله تعالى أعلم. الله المستعان. الله تعالى أعلم إن شاء الله. نبحث فيها. رد عليك مرة قادمة. لا بنفس النكاح السابق، بس تعتد يعني من الزوج الثاني ثم بعد ذلك ترجع إلى زوجها الأول يعني بالنكاح السابق. بس تعتد حتى يعني يعلم خلو رحمها وكذا. هو يعتبر هذا فسخا يعني، ليس كأنه فسخ للنكاح الثاني وإعادة للأول يعني. نأتي إلى ميراث الغرقى والهدمة. قال: باب في ميراث الغرقى والهدمة. قال: هذه المسألة كثيرة الوقوع عظيمة الإشكال، ألا وهي مسألة الموت الجماعي الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين لا يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثا ومن المتأخر ليكون وارثا. باب الغرقى والهدمة المقصود به مجموعة ماتوا في حادث واحد، أسرة واحدة مثلا، مجموعة من الأقارب غرقوا في مركب واحد أو انهدم عليهم بيت أو كذا، فلا يعرف من السابق بالوفاة ومن اللاحق، لو عرف الترتيب فبناء عليه المتأخر يرث من المتقدم، لكن لم يعرف الترتيب. قال: وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس. يعني هذه المسألة كانت قليلة في العصور السابقة، أما في العصر الحاضر فيكثر وقوع الحوادث الجماعية، كحوادث الطرق، كحوادث السيارات والطائرات والقطارات، وكذا حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك. قال فإذا حصل شيء من ذلك فلا يخلو الأمر من خمس حالات. فلا يخلو الأمر من خمس حالات، وفي الحقيقة كسروا الحالات يعني خلوها خمسة، بس هي ترجع في النهاية إلى صورتين أساسيتين، يعني صورة علمنا فيها يعني تأكدنا فيها إيه من ترتيب الوفيات أو عدم التأكد من الترتيب، يعني ده باختصار. فقال الحالة الأولى أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر. الحالة الأولى تأكدنا أنهم ماتوا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر، يعني كان يوجد شهود مثلا يشاهدون الحادثة أو كذا مثلا، فانهدم الجدار ولوحظ يعني أنه نزل عليهم كلهم في نفس اللحظة ولم يتأخر أحدهم عن الآخر في الموت. ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع، لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا. الحالة الأولى تأكدنا أنهم جميعا ماتوا في آن واحد، كان يوجد يعني شهود أو كذا يشهدون أنهم شاهدوهم ماتوا جميعا في آن واحد. الحالة الثانية أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينسى. الحالة الثانية عكس الأولى، يعني وجد مثلا من يشهدون بأنه صحيح حادثة يعني حصلت للجميع، لكن وجد أنه أحد هؤلاء لم يمت معهم في نفس اللحظة وإنما تأخر موته عنهم ولم ينسى، يعني معروف هذا الشخص، يعني مثلا الشهود شهدوا أن الذي تأخر موته هو فلان الفلاني واحد بعينه منهم، مش أنه مثلا جاء الشهود وقالوا أن والله في واحد منهم تأخر بس مش عارفين هو مين بالضبط، لكن الصورة التي معنا معروف بعينه أن فلان الفلاني هذا هو الذي تأخر موته ولم ينسى هذا الشخص المحدد ومعروف. فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. هذه الصورة برضو ليس فيها إشكال، إنه إيه معروف من تأخر، فالمتأخر يرث المتقدم بإجماع العلماء. ماشي. حتى ولو تأخر، نعم، يعني في الشرع حتى ولو لحظات، حتى ولو لحظات، يعني في أظن في القوانين الأمريكية أو كذا بيعتبروا لو مات خلال ساعة يعتبروا كأنهم ماتوا سوا يعني في وقت واحد، لكن في الشريعة حتى لو مات بعده بلحظة بس معروف ان هو مات بعده بلحظة او لحظات يعتبر متأخرا في الوفاة ويترتب عليها انه ايه وارث، فيأخذ ميراثه ثم ميراثه يقول لورثة الثاني هذا. الحالات التي بعد ذلك كلها يعني ايه غير معروف مين مات قبل الاخر. الحالة الثالثة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر. فهنا إيه معروف إن يعني جاء شهود وقالوا والله هم ماتوا بس مش كلهم في وقت واحد، في ناس ماتوا الأول وناس ماتوا بعدهم، لكن من اللي مات أولا ومن الذي مات آخرا لا يعلمون، لا يستطيعون تحديد الأشخاص. فهذا كأنهم إيه يعني معرفة كعدمها، يعني ما استفدنا من هذه المعرفة شيء. الحالة الرابعة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه لكن نسي، كانوا عارفين مين هو المعين بس جم وقت تقسيم الميراث وحصل نسيان ما قدروا يحددوا الشخص. الحالة الخامسة أن يجهل واقع موتهم فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين، حصل حادثة ومات ناس وبعدين اكتشفوا الامر بعد الحادثة بفترة ولا يدرون يعني هل ماتوا كلهم في نفس الوقت ولا بعضهم تقدم على بعض، لا يدرى. قال ففي هذه الاحوال الثلاث الاخيرة اللي هي الثالثة والرابعة والخامسة، يعني سواء ايه عرف من غير تعيين او عرف ونسي او لم يعرف، كلها ايه في النهاية شيء واحد. ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. في هذه الصورة العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعا. القول الأول قالوا لا يرث أحدهم من الآخر طالما غير متيقنين أن أحدهم مات بعد الآخر، إذن لا يرث أحدهم من الآخر شيئا، فإذا كل واحد منهم يرثه ورثته الأحياء. يعني توفي مثلا أسرة من رجل وزوجته وابنهما، ماشي، وكل واحد من هؤلاء له ورثة. الزوجة هذه لها أبواها، أبوها وأمها وإخوتها وكذا، والزوج هذا له أبوه وأمه وإخوته، والابن هذا ممكن عنده أولاد، عنده أولاد، عنده كذا. كل واحد من هؤلاء يعني له ورثته، فكل واحد نقسم ميراثه على ورثته الأحياء. طبعا قد يوجد بعض الناس يرثون من أكثر من واحد، ممكن مثلا اللي هو ابن الابن هذا يرث من الابن باعتباره ابنا، وفي نفس الوقت ممكن ابن الابن هذا يرث مثلا من جده أو جدته باعتباره ابن ابن أو كذا، واضح؟ فلكن قصد كل واحد منهم ميراثه يوزع على ورثته ولا يرث أحدهم من الآخر شيئا. لكن لما نعد مثلا ورثة الابن ما نذكر فيهم الأب والأم اللي هم ماتوا معاه في الحادثة، دول ما نعدهم من ورثتي، ورث بس إيه ورثته الأحياء، واضح؟ مثلا ما نيجي نقول تركة الأم ما نحط من ضمن ورثتها مثلا ابنها الذي مات معها ولا زوجها اللي مات معها، لا يكون هذا من ضمن الورثة، نوزع على الباقين بس. يعني أحسنت، يعني كأننا نتعامل مع كل واحد منهم كأن الباقين كأنهم ماتوا قبله، كأنهم يعني ما كانوا موجودين بعده، كأنهم ممن مات قبله، لا يرثون منه شيء، نورث بس الأحياء. فهذا القول الأول، وفي الحقيقة ده طبعا أسهل في المواريث، يعني هذا طريقة الحل فيه أسهل، كل واحد مسألة مستقلة. وهي قول جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله عنهم، وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد. في حاجة يسمونها الرواية المخرجة والرواية المنصوصة، يعني المنصوصة اللي هو يعني نص كلام الإمام أحمد في الموضوع، المخرجة يعني إيه قياسا على كلامه في مسألة أخرى أو في موضوع آخر. فالإمام أحمد الرواية المنصوصة عنه في المسألة اللي هي القول الثاني هذا، بس الأول هذا تخريج، يعني بعض فقهاء الحنابلة يعني قالوا إيه يفهم من كلام أحمد في مسألة أخرى في موضوع آخر كذا وكذا. فالخلاصة أن ده مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا بل هو مشكوك فيه. قال لك من شروط الوارث أن نتأكد أنه كان حيا بعد وفاة المورث، وهذا الشرط غير موجود في هذه الحالة، بل هو مشكوك فيه ولا توريث مع الشك. ولأن قتل وقعة اليمامة وقتل وقعة صفين وقتل الحرة لم يورث بعضهم من بعض، هذه يعني حروب قتل فيها أعداد يعني غفيرة من المسلمين بعشرات الآلاف، وكان يموت فيها يعني أقارب وأفراد من أسر كثيرة، ولا يعلم أيهم مات قبل الآخر، ولم ينقل أنهم ورثوا بعضهم من بعض، كل واحد يورثون الأحياء من ورثته ولا ينظرون إلى من ماتوا معه في نفس الحادث. قال القول الثاني، أنه يورث كل واحد من الآخر، القول الثاني أنه يورث كل واحد من الآخر، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله. ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر. ولأن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، لما وقع الطاعون في الشام فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، تموت الأسرة كلها، يعني الرجل وزوجته وأولاده وكذا. فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض. فده مذهب إيه؟ عمر بن الخطاب وعلي أيضا رضي الله عنه وقول الإمام أحمد. قال ويشترط للتوريث ألا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتيب موتهم، فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم وليس هناك بينة، فإنهم حينئذ يتحالفون ولا توارث. يعني القاضي يطلب من كل منهم أن يحلف على ما يقول، إذا كل واحد حلف وعلى عكس ما يقول الآخر يبقى إذن إيه؟ البينات يعني تناقضت فأصبحت ملغاة، فلا يرث بعضهم من بعض. فيقول يعني في صورة إذا جم أقارب الأسرة المتوفاة وكل واحد منهم يدعي أن مورثه هو الذي تأخر موته عشان يطلع له نصيب أكبر، ففي هذه الحالة طالما ليس هناك يعني طالما حصل تعارض يبقى إذن إيه؟ نلغي هذه الشهادات ولا يورث أحدهم من الآخر. لكن إذا كان الأقارب الأحياء مثلا كلهم حكوا يعني أنه ولم يختلفوا أنه ليس هناك يعني ترتيب في وفاتهم أو أنهم ماتوا في وقت واحد أو جهل الحال أو كده، يبقى في هذه الحالة نورث بعضهم من بعض. طيب قال وكيفية التوريث على هذا القول أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر. في عندنا المال يقسم تلاد وطريف. تلاد اللي هو المال القديم، والطريف اللي هو المال الذي ورثه عمن ماتوا معه في نفس الحادث. فقال لك يورث كل واحد من تلاد مال الآخر، من أي من ماله القديم، دون طريفه أي ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث. نعم، الطريف هو المال، كلمة الطريف اللي هو الجديد، التلاد القديم. فالمقصود بالتلاد اللي هو الأموال التي كان يملكها قبل الحادثة، ماشي، والطريف اللي هو الأموال التي ورثها ممن ماتوا معه في الحادث. يعني مثلا رجل وزوجته توفي في حادث واحد، كانت مثلا الزوجة عندها عقار والرجل كان عنده عقار، هذا كان مملوكا لهما قبل الحادث. وهناك المال الذي ورثه كل منهم عن الآخر في أثناء الحادثة، هذا يسمى المال الطريف، اللي هو قال حيورث كل واحد منهم من الآخر. فالمال الذي ورثه عن الآخر في أثناء الحادثة هذا طريف، لكن التلاد اللي هو ماله القديم. طبعا المثال يوضح يعني هذا، إن شاء الله نأخذ يعني مثالا. في عندنا مثال هنا يقول إيه، سقط بيت على أم وابنها وجهل الحال. جهل الحال يعني لم يعلم من المتقدم والمتأخر. سقط بيت على إيه؟ أم وابنها وجهل الحال. وتركت الأم أبويها، الأم تركت أبوين أب وأم، وترك الابن بنتا وعما، بنتا وعما. طيب أول شيء قال لك نقدر سبق موت الأم، نقدر أولا أن الأم توفيت، يبقى عندنا إيه؟ واحد على تقدير سبق وفاة الأم. مين ورثت الأم؟ احنا قلنا الأم تركت أبويها، الأم تركت أبويها، يبقى تركت إيه؟ أب وأم، والابن اللي هو مات معها في الحادث، وابن اللي هو مات معها في الحادث. فإحنا الآن بنقسم إيه؟ مال الأم التلاد، يعني على تقدير سبق وفاة الأم نقسم إيه؟ مالها القديم يعني. مالها القديم اللي هي كانت تملكه قبل الحادثة. مالها القديم اللي كانت تملكه قبل الحادثة هنقسمه بهذه الطريقة. القديم اللي كانت تملكه قبل الحادثة، مش اللي ورثته من ابنها اللي مات معها في الحادثة. وإنما مالها القديم الذي كانت تملكه قبل الحادث. يعني حصلت حادثة أن البيت انهدم على الأم وابنها. طيب قبل انهدام هذا البيت كان الأم عندها أرض زراعية مثلا تملكها من 10-20 سنة سابقة، هذا مال كانت تملكه قبل هذه الحادثة، كيف نوزع هذا المال؟ فقال لك الآن نعتبر أن ورثتها أب وأم وابن، الأب كم يأخذ؟ مدام في ابن يبقى الأب له السدس والأم لها السدس أيضا والابن له الباقي، والمسألة إيه؟ من 6-1-1-4. ماشي، نيجي عند الأربعة دي وناخذها نروح نوزعها على ورثة الابن. مين ورثة الابن؟ الابن ده من ورثته؟ نعم، لو احنا قلنا الاول ورثته اللي هم الجدو كان له بنت وعم، الابن كان له بنت وله عم. وبعدين هل حد من هؤلاء يعني يعتبر من ضمن ورثته ايضا؟ يعني احنا الان امه اللي هي ماتت معاه في الحادثة، ماشي، فدي امها ودي وده ابوها، يعني ده ابو ام، هذا ابو امي وهذه ايه ام امي. طب ام الام دي من ضمن الورثة؟ نعم، اللي تعتبر جدة. ماشي، اللي تعتبر ايه جدة، يعني بالنسبة للابن تعتبر جدة. طيب الآن كان عندنا جدة وبنت وعم، جدة وبنت وعم، الجدة لها كم؟ السدس، والبنت لها النصف، والعم له الايه الباقي اللي هو المسألة هتكون من 6-1-3-1-3 وكم؟ و2. ماشي، فالآن يعني نريد نقسم اللي هي 4 من 6 نقسمها 6 أجزاء، يعني 4 من 6 دي هنقسمها 6 أجزاء، أيوة، ونعطي يعني جزءا للجدة و3 أجزاء للبنت وجزئين للعم. المتبقي بقى دي عملية حسابية، يعني هتكون ايه من 8. نعم، الأب ده اللي هو يكون أبو الأم، وأبو الأم ليس من الورثة. يعني الآن أم الابن هذا أمه توفيت معه في الحادث، وهذا أبو أمه وهذه أم أمه، وأبو الأم هل يرث؟ لا يرث، لكن أم أمه ترث منه. ماشي كده، فكأن نجعل المسألة كلها من 18. لو خلينا المسألة الأولى دي من 18 ضربناها في 3، نعم، لو خلينا المسألة من 18، ماشي، كان الأب له السدس اللي هو كم من 18؟ 3 من 18، والأم كان لها كم؟ 3 من 18، والابن له كم؟ 12 من 18. ماشي، ال 12 دي هنوزعها يعني على نعطي سدسها اللي هو كم يعتبر؟ 2 من 12، اللي هو 2، يعني اللي هو 2، وبنته له نص ال 12 اللي هي نص ال 12 اللي هي 6 على 18، وهذا له 2 من ال 12 اللي هي 4 على 18. يعني ماشي، يبقى كأن المسألة النهائية اللي هي من 18، نجد بعض الناس يرث من الأولى فقط، وبعضهم يرث من الأولى من الثانية فقط أو من الأولى والثانية. يعني الأب له في المسألة الأولى له كم؟ 3 من 18. الأم دي كان لها 3 من 18 في المسألة الأولى زائد 2 من 18 في المسألة الثانية، يبقى المجموع 5، كان 3 هنا و2 هنا، الابن هذا خلاص هو متوفى ملوش حاجة، البنت هذه كان لها بس اللي هو الستة وهذا له الأربعة، صح كده نجمعهم؟ نعم. فده يبقى تركة الأم كلها اللي هي مالها القديم يجي عند مال الأم القديم اللي كانت تملكه قبل الحادثة، ونقسمه بهذه الطريقة، نعطي 3 من 18 لأبيها و5 من 18 لأمها، ماشي، و 6 من 18 لبنت ابنها و4 من 18 لعم ابنها اللي هو مات معها. ايوه الصيام ما فيش فرق بين الترتيب، هذا التقدير الاول. التقدير الثاني اللي هو تقدير وفاة على تقدير وفاة الابن، سبق وفاة الابن على تقدير سبق وفاة الابن، ماشي. مش مهم انك يعني قسمت ده الاول ولا قسمت ده الاول، احنا الان بنقسم اموال الام القديم، فجيت قسمته بهذه الطريقة، والابن بنيجي ناخذ ماله القديم نقسمه بهذه الطريقة، سواء قسمت مال الام القديم الاول ولا مال الابن القديم الاول ما هتختلف، لانك بتقسم ماله القديم اللي كان يملكه قبل الحادثة، والام بتقسم مالها القديم اللي كانت تملكه قبل الحادثة، فما فيش ارتباط يعني انك هذا الاول ولا هذا الاول ما هيختلف. يعني الام مثلا كانت تملك 18000 دولار قبل الحادثة، ماشي، فال 18000 دولار اللي كانت تملكهم قبل الحادثة توزع بهذه الطريقة، ما لها علاقة بالميراث الاب. استفادوا نعم من هذا التقسيم. نعم. نيجي عند تقدير سبق وفاة الابن. الابن الان من ورثته؟ ورثته اللي هم كان عنده بنت وعم، مش كده؟ كان ورثته بنت وعم زائد ايه؟ امه اللي هي ماتت معه في الحادث. يبقى ورثته لما بنت وعم زائد امه اللي هي ماتت معه في الحادث. طيب. كيف تكون التركة بنت وعم وأم؟ الأم لها السدس والبنت لها النصف والعم له الباقي، المسألة من 6، البنت لها 3 والأم لها 1 والعم له 2، ماشي، هذه المسألة الأم. الآن الأم هذه توفيت، ماشي، توفيت، فنيجي نوزع ايه تركتها. من ورثت الام؟ لها اب وام، نحطهم تحت هنا الاب وام. وهل حد من هؤلاء الموجودين يعتبر من ضمن اقاربها ايضا؟ اللي هي بنت الابن، ماشي، بنت الابن. ما هنتكلم الان الابن مات فمنوزع تركته، فده الآن الأم لها أب وأم ولها بنت الابن، يعني دي بنت ابنها وده عم ابنها، عم ابنها هذا ملوش حاجة، لكن بنت ابنها هذه بنت ابن. طيب يبقى مسألتهم من كام دول؟ البنت لها، بنت الابن لها النصف والسدس، السدس مش كده؟ والسدس والسدس تبقى المسألة من؟ نعم؟ بس الأب هنا ورث بالقول الباقي، يعني السدس فرضا زائد الايه؟ زائد الباقي تعصيبا، لأن الفرع وارث إناث يعني. بنت الابن طبعا من ضمن الورث، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وجدة، البنت الابن من ضمن الورثة، ترث النصف في حالة ما هي بنت ابن، يعني معناها انها احنا دايما بننسب للمتوفى، بنت ابن المتوفى، فدي بنت ابن المتوفى اللي هي الام دي، يعني هذه المرأة توفيت وتركت بنت ابن. نعم بنت ابنها، ابنها اللي مات معها في الحادثة له بنت، فدي بنت ابنها. فالآن يبقى المسألة هتكون من 6، بنت الابن لها 3 والأب 2 يعتبر، لأن السدس زائد الباقي، الأم لها السدس والأب له السدس زائد الباقي، يبقى المسألة من 6، بنت الابن 3 والأب 2 والأم 1. طيب احنا في الحقيقة ان ان عايزين سدس اللي هو نصيب الأم في المسألة الأولى، السدس هذا نروح نوزعه ونقسمه على 6، يعني دي لها يعني سدس، السدس اللي هو نصيب الأم، يعني اللي بياخد السدس هنا يعني السدس اللي هو سدس السدس من نصيب الأم، يعني فنضرب المسألة في 6، يعني مش كده؟ تكون مسألة من 36، المسألة النهائية هتكون من 36. ماشي. البنت لها هنا، هنا المسألة دي كلها مضروبة في 6 يعني. ماشي. فالبنت كان لها 3 في 6 اللي هو كم؟ 18 زائد 3 يبقى كم؟ 21. ما دي 3 من 6 ودي، نعم دي 3 من، يعني هنا 3 زائد 18 في الأولى يعني. ماشي. 36 أقصد في الأولى، المسألة الأساسية من 36. ماشي. يعني دي كأن لها 3 من 36 تعتبر، لأن نصيب الأم كله 6 من 36، 6 من 36 دي هنعطي منها 3 من 36، 2 من 36، 1 من 36، يعني نصيب الأم اللي هو كان 1 في 6 يعني كان 6 من 36، كان 6 من 36، ال 6 من 36 دي وزعناها بهذه الطريقة، أعطينا 3 منها واثنين وواحد، يبقى دي 3 من 36. فبقى البنت لها 21، العم له 2 في 6 اللي هو كم؟ 12، وهنا 2 وواحد، اجمعهم كده يطلع صح؟ صحيح؟ نعم. فكأن يعني لو الابن هذا عندما توفي، لو فرضنا انه كان يمتلك مثلا 3600 دولار، يعني 36 في 100 دولار، يعني يقدر ياخد 2100 و1200 و200 دولار و100 دولار. ابترس نصف التركة، نصف نصف نصيب الأم اللي هو أخذته بنت، بنت الابن لها النصف. ماشي كده. فدي طريقة الحنابلة يعني، فيه طريقة يعني فيها تعقيد شوية. طب طريقة، طريقة الجمهور خلاص بس يعني ما لا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب في الرحبية يعني، ولك وإيامت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، فعدهم كأنهم أجانب يعني، فهكذا القول السديد الصائب، ولا تورث زاهقا من زاهقي، ما تورثش حد منهم. فيعني الخلاصة أن عندنا إيه على طريقة الجمهور، يعني أن الأم ماتت وتركت أبا وأما بس، ما تحطش الابن ده معه، بالأم ماتت تركت أب وأم، أب له ثلث تركتها والأم لها إيه ثلث تركتها وانتهينا. ونيجي عند الابن ترك بنتا وعما، بنت تاخد نص تركته والعم ياخذ الباقي وانتهينا. لا خلاص، دي مسألة بنقسم فيها أموال الأم القديمة اللي كانت تملكها قبل الحادثة، يعني الآن أم وابنها ماتوا في حادث واحد أليس كذلك؟ قبل الحادثة دي كان الأم عندها ممتلكات، كان عندها رصيد في البنك 18,000 دولار، والابن كان عنده 3,600 دولار، دول كان بيمتلكوها قبل الحادثة، فخلاص قسمنا الأم خدنا 18,000 اللي بتمتلكها ووزعناهم بهذه الطريقة، والابن خدنا ميراثه ووزعناه بهذه الطريقة، وزعت دي الأول ووزعت الأول ونفس المثال. هتجد يعني خلص بياخد كان مسألتين مستقلتين يعني، زي واحد مات اثنين من اقربه فهو طلع له من القريب ده مبلغ وطلع له من القريب الثاني مبلغ، دي مسألة ودي مسألة. طيب فهنا يقول كيفية التوريث على هذا القول اللي احنا شرحناها هذه، قال كيفية التوريث على هذا القول أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر، أي من ماله القديم دون طريفه، أي ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه. يعني افترضنا الأم ماتت الأول وزعنا على ورثتها الأحياء اللي هم أبوها وأمها زائد من مات معها اللي هو الابن، فما حصل لمن مات معه اللي هو اللي حصل للابن اللي أخذ نصيبه مثلا وكان 4/6 هذا، فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة قسمته بين ورثته الأحياء فقط. يعني أخذنا 4/6 اللي هي نصيب الابن وزعناها على ورثته الأحياء اللي هم البنت والعم والجدة، وما أعطناش منهم لأمه اللي ماتت معها خلاص، لئلا يرث مال نفسه ثم تعكس العملية مع الآخر فتفرضه مات أولا وتعمل معه ما عملته مع الأول. طيب يقول والراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو عدم التوارث، رغم أن المؤلف يعني حنبلي لكن إيه رجح يعني ما عليه الجمهور هنا عدم التوارث. قال لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول فهو كالمعدوم. قال وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض، لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاء، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم. يعني من القول التوريث بهذه الطريقة في نوع من التناقض، يعني كل واحد ورثناه من الآخر كأنه حي، فمنين هو حي ورثناه ومنين هو الثاني ورث منه في نفس الوقت، فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا. فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه، عملا باليقين وابتعادا عن الاشتباه، والله أعلم. ماشي، الآن مثلا إيه الأم ماتت وتركت أبا وأما، خلاص نوزع الميراث على أب وأم، الأب له ثلث التركة والأم لها ثلث التركة، ده 18,000 دي هنعطي الأب، نعطيه منها كام؟ الثلثين اللي هم يعني هيطلعوا، نعم 12,000 دولار، بدل ما هياخد 3 بس هياخد 12,000، والأم هتاخد 6,000 دولار، يبقى دي تركة الأم، ونروح للابن نوزع تركته 3,600 دولار على البنت والعم، ندي البنت نصفها والعم نعطيه الباقي. انتهينا. فدي طريقة التوريث على مذهب الجمهور. لا كبير يعني، في ناس طبعا تضررت تضررا كبيرا، الاب في الاولى كان هاخد 12,000 دولار، لو كانت الام هنوزعها على طريقة الجمهور، ام ماتت تمتلك 18,000 دولار وتركت ابا واما، يبقى التلتين للاب والتلت للام، يبقى الاب كان هاخد 12,000، لكن على طريقة الحنابلة يطلع له 3 بس. كام هنا؟ لا 2 دي من 3,600 يطلع له 200 دولار. 200 دولار. 3,200 دولار. على الطريقة دي طلع له 3,200، على طريقة الجمهور يطلع له 12,000 مثلا. الله يسهل. بس طبعا يعني يمكن لو كان تركة الابن كبيرة يعني يمكن دول كانوا 3,000,000 كان الاثنين دول ابرك من سبحان الله. لانه طبعا على طريقة الجمهور الاب ده لسه له شيء في ميراث الابن يعني. الا انه يعني انه يعتبر ابو امه يعني يعتبر. ابو امه يعني فهو الله يبارك. ده ابو امي يعني فليس له شيء. سمع لخبط شوية زيادة على مين. طب خليها بعد الدرس ان شاء الله نكمل. قال باب في التوريث بالرد. قال الرد لغة الصرف والارجاع. يقال رده ردا أرجعه وصرفه. والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة لأنها رجوع عن الدين الصحيح. فده طبعا ايه التعريف اللغوي يعني. الرد معناها الصرف والارجاع. والرد في اصطلاح الفرضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة اذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض، إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم. هذا تعريف الرد. قال لك صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحق إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم. فإحنا طبعا أخذنا أمثلة على الرد يعني مرت بنا من قبل. إن الرد عكس العول. يعني مثلا شخص توفي وترك مثلا أما وأختا شقيقة. شخص توفي وترك أما وأختا شقيقة. تفضل. أم وأخت شقيقة ماشي. نعم. لا ده كتاب يعني ممتاز في اسمه الرائد في علم الفرائض، يتميز يعني بكثرة الأمثلة والتدريبات يعني أكثر ما يميز هذا الكتاب أنه كثير الأمثلة والتدريبات. يعني اللي أحب يتدرب كتير تجد أمثلة محلولة وأمثلة غير محلولة على كل باب يعني. نعم. مؤلفه اسمه الشيخ محمد العيد الخطراوي. في المواريث بس. نعم. طيب قلنا توفي شخص وترك أما وأختا شقيقة. أم وأخت شقيقة. أيوة. نعم بس كده. محمد العيد الخطراوي. الأم لها الثلث والأخت الشقيقة لها النصف. أحسن. طيب 3 و2 يبقى المسألة من 6. المسألة تكون من 6. الأم لها النصف اللي هو الثلث اللي هو كم من 6؟ 2 من 6. والأخت الشقيقة لها النصف اللي هو كم من 6؟ 3 من 6. فالآن لما تيجي تجمع 2 و3 5، فنقول لك أصل المسألة من 6 وردت إلى 5، وردت إلى 5. فإذن إيه كأنك تشطب على 6 وتخليها يعني ممكن تحط عليها خط كده وتكتب 5 يعني. يعني كأن 6 تحولت إلى 5. أيوة. فإذا الأم بدل ما تأخذ 2 من 6 تأخذ 2 من 5، والأخت بدل ما تأخذ 3 من 6 تأخذ 3 من 5. يبقى الآن زدناهم ولا نقصناهم؟ زدناهم. فهذا هو يعني ان احنا صرف الباقي من التركة، لانه كان باقي من التركة سدس، صرفناه على ايه؟ على الورثة اذا لم يكن هناك عاصب. طبعا هنا شرط مسائل الرد عدم وجود وارث بالتعصيب. فنعطيهم بنسبتهم يعني هم كانوا نسبتهم 2 الى 3 فهياخدوا برضو الباقي يوزع بنسبة 2 الى 3 كأن التركة كلها توزع بنسبة 2 الى 3. قال وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس اللي هي الفروض الستة النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث يعني جاء العصبة يأخذون الباقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم أصحاب الفروض والعصبات فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة فالحكم واضح إذا وجد أصحاب فروض اللي هم لهم نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثين أو كذا يأخذون فروضه والعصبات يأخذون الباقي قال إلى هنا الحكم واضح وذلك بأن يعطى ذو الفروض فروضه وما بقي بعدها يعطى للعصبة وإن لم يبق شيء سقط العصبة لو الفروض استكملت التركة سقط الإيه؟ العصبة يعني لو مثلا زي زوج وأخت نصف ونصف لو في وارث بالتعصيب زي عم وابن عم يعني زوج وأخت خلاص نصف ونصف وبعدين عندنا عم العم هو له الباقي بس لم يتبقى شيء يسقط عملا بهذا الحديث الشريف وإن وجد عصبة فقط أخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم هذا كله مر بنا إذا كان الورثة فقط وارثين بالتعصيب يعني شخص توفي أو ترك عما العم يرث بالتعصيب يأخذ المال كله فهذا ليس فيه إشكال قال إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة زي المثال اللي ضربناه يعني أم وأخت ففروضهم يعني نصف وثلث فالفروض لا تستكمل التركة وليس معهم وارث بالتعصيب حتى يأخذ الباقي فقال ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي فماذا نصنع بالباقي قال فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين هنا إيه يعني تنبيه على أن الزوجين لا يرد عليهما وإنما يرد على بقية الورثة اللي هم غير الزوجين فالزوج يأخذ فرضه فقط وإذا في زيادة لا يأخذ منها شيئا مثلا توفي رجل وترك زوجة وأما الزوجة كم نصبها الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث الزوجة لها الربع الأم المفروض لها الثلث فرضا والباقي ردا يعني يرد الباقي على الأم لكن الزوجة هنا لا يرد عليها بس الرد يكون على الأم الزوجة تأخذ فرضها والأم تأخذ إيه فرضها وما تبقى تأخذه ردا يعني لها الباقي كله يعني تأخذ 3/4 يعني الزيادة تكون من نصيب الأم مثلا فكل الوارثين بالفروض يرد عليهم كل الوارثين بالفروض يرد عليهم ما عدا الزوجين ما الحكمة في هذا الحكمة في هذا قالوا إن هو يعني علة التوريث بالرد هي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض لأنه في حقيقة طبعا في خلاف أصلا بين الصحابة وبين الفقهاء من بعدهم في موضوع الرد فالحنفية والحنابلة هم اللي قالوا بالرد والشافعية والمالكية وده مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه قالوا لا يقولون بالرد يقول لك المتبقي يوضع في بيت المال إذا وجد أصحاب فروض ولا يوجد عصبات أصحاب الفروض يأخذون فروضهم وما تبقى يوضع في بيت مال المسلمين يبقى ملك الدولة يعني أو يصرف في بيت المال المسلمين فده قول زيد بن ثابت وأخذ به المالكية والشافعية فالحنفية والحنابلة اللي هم قالوا بالرد حجتهم قول الله تعالى إيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال لك ما بيت المال ده هيصبح المال يعني ملكا للمسلمين ككل يعني للأمة الإسلامية، لكن الأقارب بعضهم أولى ببعض، فإحنا نعطي المال للأقارب أولى من أن نضعه في بيت المال يكون ملكا لعموم المسلمين، فالأقارب أولى ببعض. فالزوجان ليس بينهما علاقة رحم، يعني كل ذوي الفروض يرثون بإيه؟ بسبب النسب يعني، لكن ذوي الأرحام، لكن الزوج والزوجة يرثون بسبب النكاح وليس بسبب القرابة. فلذلك الزوج لا نستطيع أن نقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أنه ليس ذا رحم مع زوجته، إلا طبعا إذا كان الزوج قريبا فهو بيرث باعتباره قريبا مش باعتباره الزوجة. يعني إذا كان الزوج مثلا ابن عم ولا كذا، ده بيرث بقى كأنه ابن عم بالتعصيب ولا كذا، هذا موضوع آخر. لكن الكلام عن الزوجين يعني ليس بينهما قرابة يعني، فالزوجية وحدها لا تكون سببا في أن يرد عليه. لكن طبعا كما سيأتي برضو أن دي فيها يعني قول مروي عن عثمان رضي الله عنه، أن عثمان رضي الله عنه ورث رد على الزوجين. عثمان رضي الله عنه كان يرى التوريث بالرد ويرى الرد على الزوجين، بس لم يأخذ به يعني أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكن يوجد بعض في الحقيقة يعتبر يعني الأقوال اللي يعني يندر القائلون بها، يعني كان القائلين بها الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هو الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، كان ممن يرى الرد على الزوجين وكذا. قلة من الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي اللي أخذوا برأي عثمان في هذا يعني، لكن المذاهب الأربعة ما عملوا. المالكية والشافعية لا يرون الرد أصلا، والحنفية والحنبلة يرون الرد على غير الزوجين يعني. طيب، قال وذلك للأدلة الآتية. أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت فهم أولى بماله وأحق من غيرهم. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته، رواه البخاري ومسلم، قال من ترك مالا فهو لورثته. فقالت معناه ان الان مثلا الشخص اللي توفي وترك اما واختا، فورثته هم الام والاخت، من ترك مالا فلورثته، يبقى ماله كله يوزع على ورثته، اذا بقي شيء بعد الفروض يبقى يرد على ايه؟ على ورثته. في الحقيقة حديث من ترك مالا فهو لورثته هذا يؤيد اللي هو ايه؟ قول ان الرد على الزوجين برضه يعني، حتى اللي بيقول رد على الزوجين ولكن الزوجين من ضمن الورثة فيدخلن فيها. الله هو يعني بيكون قول يعني يندر القائلون به وكذا، يكون صعب يعني الواحد. الله المستعان. لا طبعا يعني القول بالرد على غير الزوجين لا شك انه ارجح يعني من القول بالرد على غير الزوجين لا شك انه ارجح من ولذلك يعني حتى يعني بعض المتأخرين من الشافعية والمالكية وكذا قالوا إذا لم ينتظم بيت المال، إذا لم ينتظم بيت المال، بيت المال يعني أصبح في خلل في طريقة توزيع ولا توجد يعني أمانة في صرف الأموال إلى مستحقيها وكذا، يبقى الأقارب أولى من بيت المال. فرغم أن الإمام مالك والشافعي كان لا يريان الرد ويريان المال يوضع في بيت المال، لكن كثير من فقهاء الشافعية والمالكية المتأخرين قالوا يعني فسدت أمور بيت المال ولم ينتظم وكذا، فالأقارب أولى فأخذوا بها. قال وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ومنه ما يبقى بعد الفروض، يعني من ترك مالا فهو لورثته، فمعناه إن ما تبقى بعد الفروض يكون للورثة أيضا، فيكون أصحاب الفروض أحق به لأنه من مال مورثه. ثالثا دليل آخر جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعوده من مرض أصابه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرثني إلا ابنة لي، يعني خشي سعد أن يموت في هذا المرض، وطبعا شفي وعاش بعده رضي الله عنه، لكن يعني لما مرض فبدأ يفكر يعني في الميراث، انه لو مات يعني وهو من هذا المرض لا يرثني الا ابنة لي. فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يتصدق يعني بشيء من ماله او يوصي به. قال: ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته، ولو كان ذلك خطأ لم يقره. ولكن سعد قال لا يرثني الا ابنة لي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا يعني البنت ستترث فقط نصف مالك والنصف الاخر يعني لا ترثه او كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم اقرار، معناه انه لو توفي في هذه الحاله وليس له الا ابنه فانها ترثه، يعني تاخذ ماله كله، لان الله تعالى ما قال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، يرثها يعني ياخذ المال كله، فانا بنته ترثه يعني معناها انها تاخذ كل المال، فنصف فرضا والنصف ردا. قال: فدل الحديث على ان صاحب الفرض ياخذ ما بقي بعد فرضه اذا لم يكن هناك عاصب، وهذا هو الرد. قال: والذين يرد عليهم هم جميع اصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لان الزوجين قد يكونان من غير ذوي الارحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. قال: وقد اتفق اهل العلم على انه لا يرد على الزوجين الا ما روي عن عثمان رضي الله عنه انه رد على زوج. قال: وهذا يحتمل انه اعطاه لسبب غير الرد، ككونه عصبة او ذا رحم، يعني هم طبعا الايه الذين لا يرون الرد على الزوجين هم مذاهب الاربعة وكذا، يتأولون يعني ما جاء عن عثمان فيقول لك هو صحيح هو اعطى الزوج ميراثه ثم اعطاه الباقي، يعني هو اعطاه الزوج مثلا توفيت زوجته فعثمان اعطاه ايه النصف يعني فرضا واعطاه الباقي فما قال لك الباقي يمكن هو ايه الناس يعني فهموا انه هو رد، بس يمكن هو مش رد، يمكن الزوج هذا انه كان ابن عم زوجته مثلا فاخذوا على انه بالتعصيب، او كان من ذوي رحمها يعني كانه قريب في قرابة، حتى ممكن يكون ابن خال مثلا، صحيح ليس من الورثة بس فيه رحم بينه وبينها، فأعطاه من أجل ذلك لا من أجل الرد، والله أعلم. لكن طبعا هو ظاهر أن عثمان رضي الله عنه يرى الرد على الزوج يعني. بقي بعدها ميراث ذوي الأرحام وميراث المطلقة. طيب تحبوا نخلي الباقي للدرس القادم؟ إن شاء الله ممكن يكفينا عن الدرس القادم، نكمل ما تبقى ويكون اللي بعده الاختبار إن شاء الله بإذن الله، ولا تدريبات إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يكون الدرس القادم يعني نكمل ما تبقى، واللي بعده نأخذ بعض التدريبات إن شاء الله. ممكن في باقي على العشاء شوية نأخذ فيها بعض التدريبات إن شاء الله. أي نعم نأخذ حضر أسئلة. طيب ممكن نكتب معنا هذه الأسئلة. يقول لك إيه: توفي رجل عن ثلاث بنات، شخص توفي وترك ثلاث بنات، ما نصيب البنات؟ بس ما فيش ورث اخر، يعني ما فيش ورث بتعصيب، فيقول لك المال كله فرضا وردا. فيبقى عندما يكون الوارث بالفروض شخصا واحدا نقول له المال كله فرضا وردا. اذا الوارث بالفروض جنس واحد زي مثلا بنات او اخوات او يبقى نقول لهم المال كله فرضا وردا. واضح؟ فيكون القسمة هنا على حسب عدد الايه الرؤوس، يعني نقول المسألة تكون من كم؟ شخص توفي وترك ثلاث بنات، يبقى نقول يعني بدل يعني زي شورت كات هانسون واختصرت، طبعا لو عايز تمشي يعني بالترتيب الاصلي تقول لهما يعني الثلثان فرضا والثلث الباقي ردا، وبعدين تقسم الثلثين وبعدين ترجع تقسم الثلث. لو عايز تختصر يعني الطريقه تقول والله هو مات وترك ثلاث بنات، يبقى لهم المال كله فردا وردا. هم عددهم ثلاثة، يبقى المسألة من ثلاثة، كل واحدة تأخذ الثلث. ماشي، كل واحدة تأخذ الثلث. طيب شخص توفي وترك خمس أخوات شقيقات، يبقى لهم المال كله فردا وردا. هم طبعا فردهم الأصلي اللي هو الثلثين، بس نظرا ما فيش غيرهم فيبقى ياخدوا المال كله. يبقى المسألة من خمسة، وكل أخت تأخذ خمس التركة. طالما هم خمس أخوات شقات يقتسمن المال، كل واحدة لها الخمس. طيب شخص توفي وترك، قال لك برضو هنا يعني في فائدة، ان كل مسائل الرد كلها بيكون اصلها ستة، وبعدين ترد اما الى خمسة او اربعة او ثلاثة او اثنين. يعني مسائل الرد اللي هي ما فيهاش زوجين، يعني ما فيهاش زوجين، بيكون اصلها من ستة، وبعدين بترد اما على خمسة او اربعة او ثلاثة او اثنين. طيب احنا اخذنا مسألة اصلها من ستة وردت الى خمسة. طيب مسألة اخرى، توفي شخص وترك بنتا واختا لام وام، بنت واخت الام وام، البنت لها النصف والام لها السدس، والاخت لام السدس. ماشي، يبقى المسألة اصلها من ستة، البنت لها النصف اللي هو كم؟ ثلاثة، والأم لها واحد، والأخت لها، الأخت الأم لها واحد، يبقى المجموع كم؟ خمسة. يبقى المسألة من ستة وردت إلى خمسة، يبقى البنت بدل ما تأخذ النصف ثلاثة من ستة تأخذ ثلاثة من خمسة، والأم واحد من ستة تأخذ واحد من خمسة، والأخت الأم واحد من ستة نخليه واحد من خمسة. طيب توفي شخص وترك أختا شقيقة وأخا لأم، من يحلها لنا؟ أخت شقيقة وأخ الأم. أخت الشقيقة تفضل. الأخت الشقيقة النصف، والأخ لأم السدس. طيب يبقى المسألة من ستة، الشقيقة لها النصف لو كان من ستة ثلاثة، والأخ الأم له السدس اللي هو واحد من ستة، يبقى المجموع كم؟ أربعة. أصلها من ستة وردت إلى أربعة، يبقى الشقيقة تأخذ ثلاثة من أربعة بعد الرد يعني، والأخ الأخ الأم يأخذ واحد من أربعة. ماشي، المسألة مرة تانية، المسألة السابقة نعيدها مرة تانية. أم وبنت الإخوة الأم يرثون في حالة الكلالة، فهي انعدام الأصل والفرع. فهنا صحيح، المفروض الأم بس هي اللي تأخذ الثلث، بس هيكون برضو المسألة من خمسة في النهاية. نعم، في وجود البنت. نعم صحيح صحيح. ممكن نخليها بدل بنت خليها اخت احسن يعني. ممكن المسألة اللي فاتت اجعلها بدل بنت خليها اخت شقيقة مثلا، خليها اخت شقيقة واخت لام وام، اخت شقيقة واخت لام وام. هو حللها في الحقيقة كده يعني، لانها بس خليها احسن، اخت شقيقة واخت لام وام. ماشي، بحيث يبقى الاخت الشقيقة النصف، والاخت لام السدس، والام لها السدس. نعم، الاشكال عشان شرط ارث الاخوه لام الكلاله اللي هي انعدام الفرع الوارث، فهنا هيكون في بنت فرع وارث فهيمنع ارث الاخوه لام يعني. نعم احسنتم. نعم نعم، تاخذ البنت نصف ولا شيء من الاخت، طيب صحيح، هذا المساله تبقى من اربعه كده. اما هي لها سدس الام، سواء في حاله فرع وارث الام تاخذ السدس، وفي حاله الجمع من الاخوه برضو الام بتاخذ السدس اذا في اثنين من الاخوه. فاذا قلنا اخت شقيقه واخت لام يبقى كده ايه. نعم. نعم. طيب ناخذ مثالا اخر، يقول ام واخوان لام. جزاكم الله خير، احنا قلدنا الكتاب يعني، فللاسف كتب تحتاج مراجعه. طيب يقول ام واخوان لام. الأم لها سدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوان لأم لهم الثلث من الإخوة لأم، إذا كانوا اثنين أو أكثر لهم الثلث. فيبقى المسألة من ستة، الأم لها واحد والأخوان لهم الثلث اللي هو اثنين، مش كده؟ فأصلها من ستة وردت إلى ثلاثة. يبقى الأم بدل ما تأخذ السدس تأخذ السدس يعني بعد الرد هيصبح واحد من ثلاثة، والثلث اللي هو كان اثنين من ستة بعد الرد هيبقى اثنين من ثلاثة. نعم؟ لا لا، الأصل اللي هم الآباء والأجداد، والفرع الوارث اللي هم الأولاد وأولاد الابن، الأولاد بنين وبنات وأولاد الابن، ده الفرع الوارث. نعم. في الكلالة بالنسبة للأصول المقصود الأب والجد اللي هو أبو الأب، بس في الأصول الأمهات والجدات لا يمنعون من يرث بالكلالة، بل بالعكس احنا قلنا ان هم الإخوة الأم ينقصون نصيب الأم، يرثون معها وينقصون نصيبها. طيب شخص توفي وترك جدة وأخا لأم، جدة وأخ لأم، جدة السدس والأخ لأم لأنه واحد بس يبقى ياخذ السدس. يبقى المسألة أصلها من ستة، واحد واحد وترد إلى اثنين. يبقى إذن يعني الخلاصة من هذه الأمثلة أن احنا عرفنا أن الإيه، إن مسائل الرد بيكون أصلها من ستة ومرات ترد إلى خمسة أو إلى أربعة أو إلى ثلاثة أو إلى اثنين، وخذنا أمثلة على هذا. طيب إذا كان مع الورثة أحد الإيه، مع أصحاب الفروض كان معهم أحد الزوجين، فهتكون هنا مسألة الرد إذا كان حسب فرض الإيه، إذا كان زوج ولا زوجة ولا كده، فيكون الفروض فرض أحد الزوجين، إما هيكون نصف أو ربع أو ثمن. إذا هو من نصف يبقى المسألة من اثنين، نصف للزوج والنصف الباقي نعطيه للإيه، للورثة أصحاب الفروض نعطيهم الباقي فرضا وردا، فرضا وردا نقسم عليهم الباقي. إذا المسألة مثلا من ثمانية، الزوجة مثلا لها ثمن، يبقى المسألة من ثمانية نعطي ثمن للزوجة، بعدين سبعة أثمان الباقية نعطيها لأصحاب الفروض فرضا وردا. طيب عندنا مثلا مثال زوج وبنت، شخص توفي وترك أو امرأة توفيت وتركت زوج وبنت، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف، يبقى المسألة من نعم المسألة هتكون من أربعة، واحد للزوج، وهنا نقول الايه الباقي فرضا ورد، لان يعني الزوج له الربع وهنا الثلاثة المتبقية تأخذها البنت، النصف فرضا والباقي ردا. ماشي. طيب زوجة وبنت ابن، زوجة وبنت ابن، الزوجة كم تأخذ؟ لا، في وجود فرع وارث هنا البنت يبقى لها الثمن، وبنت الابن المفروض ان هي بنت الابن هيكون لها، يعني في الاصل ان بنت الابن المفروض لها النصف، لكن نظرا لانه لا يوجد وارث بالتعصيب، فبنت الابن هنا ستأخذ الباقي فرضا وردا، والمسألة هتكون من 8، الزوجة لها 1 وهنا لها الباقي فرضا وردا اللي هو 7. طيب يقول توفي رجل وترك زوجة وأما وأخا لأم، زوجة وأم وأخ الأم، توفي رجل وترك زوجة وأم وأخ لأم، الزوجة تأخذ الربع والأم هنا لا يوجد جمع من الإخوة، يوجد واحد بس، يبقى الأم لها الثلث والأخ الأم له السدس. ماشي. طيب احنا طبعا هنا طريقة المسألة نحن نقول زوجة والباقي، يعني هو يعني الأخ الأم مع الأم دول هم لهم ما تبقى بعد الايه بعد الزوجة، فالزوجة لها الربع، نقول المسألة من 4، الزوجة لها الربع اللي هو كم؟ 1/4، والأم مع الأخ الأم لهم الباقي اللي هو كم؟ 3/4 من 4. طيب هما نسبة يعني نسبة الأم للأخ الأم كم لكم؟ يعني إن الأم بتاخد ضعف الأخ الأم، يعني دي كانت تاخد التلت وده بياخد، يبقى معناها 3/4 عايزين نقسمها نعطي الأم ضعفها، وده يبقى الأم هتاخد كم؟ 2 والأخ الأم ياخذ 1، يبقى المسألة يعني يبقى الأم يعني أصلا كان نصيبها الثلث، لكن بعد الرد هتاخد 2/4 والأخ الأم اللي هو النصف، والأخ الأم كان له السدس بس بعد الرد هياخذ ربع، والزوجة لا يرد عليها، هي أخذت الربع بس من غير أي رد. واضح؟ طيب فهذا يعني أهم يعني يتعلق بالمسألة. حد تحبوا تاخدوا تدريبات منزلية كده؟ في مرة ماشي، اختيار يعني اللي يحب المرة القادمة في بداية الدرس كده نحلها سويا. يقول هالك عن زوجتين وبنت. هالك مستعمل هالك. طيب وهالكة عن زوج وأخ لأم وجدة. طيب الأولى زوجتين وبنت، استعملون هالك بمعنى متوفى، يعني إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني بمعنى يعني امرؤ هلك يعني في القرآن يقول لك هالك. نعم. فقلنا عن زوجتين وبنت. والمسألة الثانية هالكة عن زوج وأخ لأم، زوج وأخ لأم وجدة، والمسألة الثالثة نعم زوج وأخ الأم وجدة. خلاص. الثالثة شقيقة، أخت شقيقة وأخت لأب وجدة وجدة. زوجة وبنت وأم، زوجة وبنت وأم. المسألة اللي قبل هذه أخت شقيقة وأخت الأب وجدة. ماشي. نعم. زوجة وبنت وأم. ماشي. طيب إن شاء الله. بس هذا يكفي إن شاء الله. نعم إن شاء الله. الله يبارك. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.